أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصعدون ولا تلعون على أحد والرسول يدعوكم يا أيها

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إن الله يحب المتوكلين فإذا إن الله يحب المتوكلين وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم هم درجات عند الله والله بصير بما صدق الله.